بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الأصل السابع من أصول هذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية، الابتعاد عن الحزبيات والجماعات السرية، كجيبيكا مبالي الحزبية مقوت مبالي مبالي يليو خليف منهج يمتون محمد صلى الله عليه وسلم na masahaba wake, na kabla ya kuingia katika kuzungumzia msingi huu, ningependa kugusia ma hiya alhizbiyya, ni nini hii hizbiyya, tusikie hizbiyya ni kitu gani. Na mtasoma fatwa ya al-khabir bil-hizbiyat wal-hizbiyin, Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala. Qala hafidhahullah: kullu man khalafa al-manhaj al-salafi fahuwa min ahzab al-dalal, kila aliyekhalifu manhaj ya kisalafi, basi huyo ni katika mapote ya upotofu. Walhizbiyatu laysa laha shurutun, na wahizbiya hauna masharti. Qala Allahu samma al-umam al-madiya ahzaban وسمى قريشا لما تجمعوا هم ومن معهم على الرسول احزابا. الله سبحانه وتعالى امويت وللامه وليوبيتا احزاب، كما اولئك الاحزاب كويت ما حزبي احزاب، نبيا اكويت ما قريش ولبقسانيكا نوينينيو كتيكا ما كفار dhidi ya mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake katika vita vya Khandaq. Al-ahzab, walamma ra'a al-mu'minuna al-ahzaba ma 'indahum tanzim wa ma 'indahum shay, hawana tanzim mpangilio wala hawana chochote. Falaysa min shart al-hizb an yakuna munazzaman, sio katika sharti ya hizbu kuwa ile hizbu iwe imewekwa kwa nidhamu fulani, la. Faidha tanazzam hadha alhizb izdada su'a, na ikiwa watajipanga sasa ikawa ndiyo hizbu kamili, basi ndiyo ubaya wake huwa ni zaidi. Fata'assubu li fikrin muayyan يخالف كتاب الله وسنة الرسول والموالات والمعادات عليه هذا تحزب. ونتعصب نفكر فلان إن يخالف قرآننا سنة كاو وبندك واجلياك فكرة كما إيو نوفن يوودوه نكتكيك واجلياك هون وحزبه، هذا التحزب ولو لم ينظم هون ديو حزبية حتى كما هو كويكي ونظام، تبني فكرا منحرفا أو تبنى فكرا منحرفا وجمع عليه أناسا هذا حزب. إنسان يتبنى فكرا منحرفا كويكي فكرة أمبوني أو بطوفو كيشا كسنينواتو ويفوات فكرة كما إليه، هي حزب. سواء نظمه أم لم ينظمه أو لم ينظمه، ما دام أن الفكر واحد يخالف الكتاب والسنة هذا حزب. إذا إن نظامها إن نظام، ما دام فكرة موجة بس إن حزب. كيشا كسيما، والكفار اللي كانوا يحاربون الرسول ما عندهم هذا التنظيم الموجود الآن، ومع ذلك أطلق الله عليهم أحزابا. ولم كفيري وليهم في جبيتم توم صلى الله عليه وسلم ولكو هوانا هي تنظيم نمنا يوبانجلياج أمبوليو أوبو، لكن الله سبحانه وتعالى أكويتني محزبي أحزاب. كيف؟ لأنهم تحزبوا للباطل وحاربوا الحق، وسباب ومكسنيكا كتك باطل وكيف يفيت حقي، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. كذبت قوم نوح والأحزاب من بعدهم، قوله والأحزاب من بعدهم سماهم أحزابا، كويتني أحزاب مكوني. كيشا كسيما، وبارك الله فيك، عام الأحزاب تجمعت قريش وغطفان وقريضة وأصناف من القبائل ما هم منظمين هذا التنظيم، تجمعوا سماهم الله أحزابا وسميت الصورة صورة الأحزاب. إيش الأحزاب؟ منظمين أو ليس أحزاب يكون لكونا نظام والي؟ لا، فليس من شرط الحزب أن يكون منظما، هل لازم ليلويك سيو كتك شرط حزب إيوان منظم إتميكي وهنديو كيونغوزي هنديو نيبواكي هنديو تريجرا هنديو تفانيهيبي هنديو تفانيهيبي هنديو فكرايتو تنوينيزا كما فيلناني إخوان المسلمين أما جماعة التبليغ أما حزب التحرير. إذا آمن بفكره الباطل وخاصم من أجلها وجادل من أجلها ووالى من أجلها، ikiwa ataamini kwa fikra yake ya batil akawa ajadiliana na kuihami aunga mkono watu na kuwakata kwa ajili ya fikra hiyo, hadha hizbun. Fa idha zada dhalika tanziman barakallahu fik wa jannada al-amwal wa ila akhirih, ikiwa ataongeza zaidi ya hapo sasa akawa ataiweka na nidhamu na mali akakusanya na mingineo, taban hii itakuwa mengia zaidi katika nini, alhizbia, wasara min ahzabi dhalal waliyadhu billah, katika mapoti ya upotofu waliyadhu billah. Hani maneno Sheikh Rabi' min sharid kashfu sitar amma tahmiluhu ba'du da'awat min akhtar. Kwa hivyo tumepata faida katika maneno haya Sheikh Rabia hafidhahullahu ta'ala, kuwa hizbi ni yule ambaye anakupenda na kuchukia kuliko dhikika, kuna kufungamana na yule aliyekuwa na yeye bila ya kushikamana na Qur'ani na Sunna. Bimaana anayekuwa na yeye katika fikra yake ambayo haikuwa mbatana na Qur'an na Sunna yuko naye, anayekhalifu fikra yake inayokhalifu Qur'an na Sunna basi hayuko naye. Walhizbi huwa almukhalifu lilmanhaji salafi wali ahli sunnati salafiyin, na hizbi ni mtu yoyote anayekhalifu manhaji ya salaf, أنا وخليف أهل السنة والجماعة السلفيين هيتو حزبي. ولا يشترط أن يكون مع أي تنظيم ولا هيوك شرطك وآوين نيني نتنظيم ومجي بانغ نيني نحزب ياك، لا، فكل من خالف أهل السنة عنده بقدر مخالفته بدع وتحزب وقدر يذيله أتك فيكو أو خليف أهل السنة والجماعة السلفيين ndio kadri anavyokuwa na upotofu na uhizbi. Nafikiri kwa maelezo haya machache Tumeelewa maana ya nini ya hizbi. Sasa tuje hapa. Nahnu kama taalamuna fi hadha az-zaman nushahidu wa nara jamaat tanshaqu an jamaati al-muslimin ash-shar'iyya. Sisi katika zama hizi tunazoishi tuwaona kila siku makundi mbalimbali yakijitoa kutokamana na jamaa ya Waislamu ya kisheria. Tanshaqu anha bima ladaiha min afkar wa anzima wa takhtitat, na takhtit wanazozipanga za khalifu manhaj ya Uislamu aliyowacha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akthar hadhihi aljamaat tajtamiu ala hadafin wahidin wa tajtamiu ala amrin wahidin wa huwa karahatu almujtama' almuslim ash-shar'i wa an-nadhar ilayhi ala annahu mujtama' jahili. Utakuta mara nyingi makundi kama haya wakitizama jamaa ya Waislamu hawana raha nayo, waona kama hawa watu waishi katika jahiliya, wao ndio wako sawa, wao watakuleta mabadiliko. Na miongoni mwa makundi kama haya kama nilivyotaja, jamaatu al-ikhwan al-muslimin, jamaatu at-tabligh, hizb at-tahrir na wengineo. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ametupa habari kwa kusema inna hadhihi al-umma satafariqu ala 73 firqa kulluha fi an-nari illa wahida wa hiya al-jamaa. Wapo baadhi ya watu ambao hutunyoshia vidole na kusema nyinyi mwagawanya Waislamu. La, husema huyu kadha, huyu kadha, sote Waislamu, hakuna tofauti. Sasa wewe unaisema hayo maneno ama Mtume sallallahu alaihi wasallam, nani atakuwa mkweli zaidi? Mtume sallallahu alaihi wasallam asema wasataftariqu hadhihi al-umma ila 73 firqa. Wewe tuambia mmoja tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mtagawanyika nyinyi makundi 73 yote motoni isipokuwa moja tu, na wewe litafute lile moja. Ni lipi? Wa hiya aljamaa. Wa fi riwayatin qalu man hiya ya rasulullah qala ma ana alayhi ashabi, nilivyo mimi leo na masahaba wangu. Sasa wewe jitizame, ikiwa ni ikhwani, angalia ikhwanu muslimin imevumbuliwa lini. Ikiwa ni tablighi pia tizama, ikiwa wewe ni hizbu tahrir jitizame, meivumbua lini hizbu yenu? Je, ilikuwa wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ama la? Je, ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake au la? Jitizame. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametutajia kuwa ikhtilaf itatokea la mahala. Kwa hivyo hili hatuwezi kulikimbia, ni lazima litatokea, na lazima watu wa haki wajipambanue kuwa wao ni watu wa haki. Na mwanzo kabisa masahaba walikuwa wafahamu Uislamu na ukafiri, muslim wa kafir. Wa hadhihi tasmiya kanat fi sadri al-islam, kwa mwanzo wa Uislamu. Wala yu'rafu al-intisab ila illa ila al-islam anadhak, wakati ule hajulikani intisabi isipokuwa katika Uislamu, ni muislamu. Falamma fashat al-bid'ah wa intasharat al-ahwa, bid'ah zilivyoenea na watu kufuata matamanio ya nafsi. Wataka kullu sahibi bid'a ala al-islam, kila mzushi akaegemea kwa yeye ni muislamu. Lam yajid salafuna salih buddan min idhari alqabihim ash-shar'iyya allati tamayyazu biha amman siwahum min al-mudallin. Ikawa hakuna budi kwa salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim kujiwekea majina ambayo yatawatafautisha baina ya wao na wale wapotofu. Fatasammau bil asma'i alwarida fi an-nusus, wakajiita kwa majina ambayo yamekuja katika nusus, kal jamaa wal firqati an-najiya wat ta'ifati al-mansura كما تسموا أيضا بما التزموا به من العمل بالسنة التي نبذهم غيرهم كالسلف وأهل الحديث وأهل الأثر وأهل السنة والجماعة هاي يوتني كتك مجينة أنبوه متميزنا يصلف الصالح كتك ماننا أهل البدع ويبهالك وانزلهم. وهذه الجماعات الإسلامية التي قامت على أسس بعيدة عن الكتاب والسنة هي في الحقيقة انشقاق على المسلمين. هذا ما يكون من بالي أمبالي يمي أسسيوا مبالي كبيسا نفهم القرآن والسنة كو حقيقة هاي ديو يليو لتفرق كتك الإسلام كجيتوا كتك كوند لو إسلام. وشرها وضررها أعظم بكثير من خيرها نشرياك نكوب وزايدي سانا كلكو خيرياك. فهي لما اختارت طريقا لا ينتمي إلى الكتاب والسنة ولبوشاكو انجيا أمبايو هيا جميكت كقرآن سنة ولا ينهل من معين سلف هذه الأمة دخل عليها النقص من هذا الباب. Kwa kuwa yale walionayo hawakuyachukua kutoka kwa salafu salih wale wema waliotutangulia, hapa ndipo palipoingia upungufu katika makundi kama haya. Alhadhar alhadhar min hadhihi aljamaat almashbuha, tahadhari sana vijana kutokana na makundi haya. La takunu ayuha alshabab dhahiyat afkariha, siwe vijana mkawa ni dhahiya wa fikra za watu kama hawa. والله هيا مكوندي هيا كشوكا كتك نشي ويوتي اسبقوا يملت فرقا كتك نشي كميلي تزام مملكة يلكوا ننشي موجة كتك منهج موجة مفوم موجة كلا كتو ساسا. ولفوينجيا إخوان المسلمين وكسمبرتيشا وات شوكي كينجيا بين وات نليو يالمنا ويعونا كتك نشي زكي إسلام watu kutoka nje ya baa ya viongozi imetokamana na fikra hizi za haya makundi mbali mbali ya ajabu ajabu. Kwa hivyo vijana, tutahadhari sana sababu ni katika misingi ya manhaju salaf kujiweka mbali kutokamana na hizbiyat na hizi jamaat sirriya. Na makundi ni mengi katika saha leo, lakini yatosheleza wewe kushikamana na Qur'ani na Sunna na ufahamu Qur'ani na Sunna kwa fahamu ya nani? Ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Na salamu kwa kila kikundi ambacho kimetoka nje ya manhaj hii aliyotuachia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qad tasaqatat alfiraq fil madi الواحدة تلو الأخرى. ما كون دي كل نيوما يلزوك يكانغوك موجة بعد جنجين. ومن نهج نهجها سيختفي أثرها في السقوط مهما كانت جذور حزبيته ضاربة في الأرض، لأن هذه سنة الله في خلقه. نكيلا كي كون دي كنا تفواتا منين روالي وليوبيتكتك وليوانغوك بس كتانغوكات hata mizizi yake ikiwa imeingia kiasi gani ndani ya ardhi kitaanguka tu. Walhizbiyya kanat wama zala au wama tazalu hijaban an ma'rifati alhaqi lidai at'assub almaqit alladhi yulazimuha. Na hizbiyya imekuwa na haijaacha kuwa ndio sababu kubwa ya kuwa kizuizi cha watu kutoifahamu haki, sababu ya taasub ya kuchukiza iliyoko ndani yake. Tizama wewe utamwambia nini ikhwani kuwa Qardhawi ana makosa mpaka akubali, na yeye wa kikundi chake hawezi kukubali. Hata akaambiwa nini, akapewa hujja kashamsi fi rabi'ati an-nahar, iko wazi kabisa, lakini atakataa kwa sababu huyu ni wangu, akianguka na mimi nishaanguka. Wallahu almusta'an.